باب كيفية تبريد الحمى بالماء. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي، حدثنا سعيد رجل من أهل الشام، أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار، فليطفها عنه بالماء، فليستنقع في نهر جار، فليستقبل جريته فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 3 فـ5، فإن لم يبرأ في 5 فـ7، فإن لم يبرأ في 7 فـ9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. باب التداوي بالرماد. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد وأنا أسمع: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. باب تطيب نفس المريض. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد رجلا من وعك كان به، فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب.